نقصر بحر دودا نقصر مجادة سلاغيوة والجنية هلفو يا سيدي هلفو صار بحر دودا راوا يا كوكوري قرباوا بتغرى سهياوا إكي ولا غنزرة يا نحنا نرديمي لغس ولا هياوا هتميري كان بالهوا يا غمر يا حياوا هتبيك نمونا هياوا نقص الغهر دودا نقص الوجات تسلغيوا والينيا لفو يا سيدي Here we go.